نحن أقوام أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة. كانوا قديما يتفاضلون بالعلم، ونحن الآن نتفاضل بالجهل. فكان يقال قديما فلان أعلم من فلان، أما نحن فنقول فلان أخف جهلا من فلان. وكما قال القائل كانوا قديما يدورون بين سنة وبدعة، ونحن اليوم نطوف بين بدعة وردة. لا سواء بيننا وبين أسلافنا.